إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى على العباد. وكنا قد تحدثنا في لقاءين مضايا حول الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا سيبدأ مع الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تلك هي أركان الإيمان الستة التي يجب على العبد أن يؤمن بها تجاه الرب تبارك وتعالى، وهذا من حقوق الله تبارك وتعالى على العباد. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، ومعنى الإيمان يعني التصديق بالغيب. الإيمان يعني تصدق بشيء رغم أنك لا تراه، تؤمن به يعني تصدق بوجوده، تؤمن بالملائكة يعني تصدق بوجودها رغم أنك لا تراها. وليس معنى أنك لا تراها أنك لا تؤمن بها. فهؤلاء الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وينكرون أي شيء غير المادة، غير الشيء الملموس المرئي، كان يوما واحد منهم قال: أنا لا أؤمن بالله. فقال له من سمع كلامه هذا، قال له: لماذا لا تؤمن بالله؟ قال: أنا لا أؤمن بإله لا أراه. فقال له: أو كل شيء لا تراه لا تؤمن بوجوده، ومعنى هذا أنه في الحقيقة غير موجود؟ قال: نعم. فأخذ حجرا فضرب ذلك الرجل في رأسه، فقال له: لماذا ضربتني في رأسي؟ أتريد أن تشج رأسي لتوقف عقلي فتجعلني أموت؟ قال: أولك عقل؟ قال: نعم. قال: أين هو؟ أنا لا أراه، أنا لا أؤمن أن لك عقلا، إذن أنت مجنون. فهمت رد عليه إزاي؟ كذلك برضو بقولها لك، اللي يجي يقول لك أنا لا أؤمن بإله لا أراه، قل له خلاص هات له سلك كهرباء، ضع طرفاه في مصدر كهربي، وقل له خلاص امسك الطرفين دول السالب والموجب. هيقول لك: لا ما امسكوش. تقول له: ليه؟ يقول لك: اصل في كهرباء. قل له: انا مش شايف كهرباء، انا لا ارى الكهرباء. يبقى اذا لا وجود للكهرباء، امسكه بقى. ينفع؟ لا طبعا. يقول لك: اصل احنا بنستدل على وجود الكهرباء في السلك باجهزه زي الافوميتر وغيره. نقول له: طب ما احنا بنستدل على وجود الاله بمخلوقات الله في الكون. وصلت الصوره؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى معنى ان انا اؤمن بشيء يعني اصدق بوجوده رغم انني لا ارى الملائكه الا انني اصدق بوجود الملائكه. فالايمان بالملائكه هو الايمان بانهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مما جاء ذكره في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أنه من تراب، ثم وضع على التراب ماء فصار طينا، ثم أنتن فأصبح حمأ مسنونا، ثم جف من الماء الذي فيه والرطوبة فأصبح صلصال كالفخار، ليه مراحل تكوين آدم عليه السلام. يبقى الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة خلقوا من نور، وهم ذو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر، وجبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ويدل على ذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة، هذا البيت المعمور تطوف حوله الملائكة كما يطوف الناس المسلمون في الأرض حول الكعبة، ولو سقط البيت المعمور من السماء لسقط فوق الكعبة مباشرة. هذا البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. تخيل بقى، بيدخل 70,000 ملك ما يخرجوش، ويجي 70,000 ملك تاني يدخلوا ما يخرجوش يوميا على كده. يبقى ده حجمه قد ايه؟ بيتسع العدد قد ايه؟ طب بلاش دي، هو الملائكة بقى قد ايه عددها كام اللي بتيجي كل يوم منها 70,000 يدخلوا وما يخرجوش، وما زال لسه الملائكة موجودة ما بتخلص، عددها لا ينتهي. يبقى عدد الملائكة رهيب فوق أن تتخيله. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. جهنم لها كام؟ ركز معي، مين اللي شاطر في الحساب بقى؟ جهنم لها 70,000 زمام. يعني ايه زمام؟ يعني مربط مكان تتربط منه. يعني مثلا أعزكم الله الفرس ممكن تربطه منين؟ من 4 رجلين، وممكن تربطه من رقبته، يبقى كم مربط دول؟ 5. النار بقى جهنم لها 70,000 مكان تتربط منه، 70,000 ايه؟ 70,000 زمام، مع كل زمام، كل مكان واحد مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اضرب بقى 70,000 في 70,000، والملائكة منهم الموكلون بالوحي، والموكلون بالقطر بالمطر يعني، والموكلون بالموت، والموكلون بالأرحام بالرحم وبالجنين، ومنهم الموكلون بالجنة، والموكلون بالنار، والموكلون بغير ذلك، وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسمى. اللي عرفت اسمه تؤمن به، والذي لم تعرف اسمه وجب عليك أيضا أن تؤمن به. والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة. وبالمناسبة ما دمنا تكلمنا عن هذا الأمر، فأحب أن أتكلم عن مسألة تخص ملك الموت، لأن كتير من الناس بيسميه عزرائيل، ومنهم بيسميه عبد الرحمن، أسماء كده. طيب نتكلم عنها تفصيلا، واحنا بنتكلم عن ذكر أسماء الملائكة، كيف نؤمن بالملائكة؟ كيف نؤمن بالملائكة؟ احنا عرفنا ان احنا يجب علينا ان احنا نؤمن بالملائكة، لكن ازاي بقى؟ كيف؟ نقل السيوطي عن البيهقي في كتابه شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان، أحدها التصديق بوجودهم، وده اتكلمنا عنه، معنى الإيمان بهم يعني التصديق بوجودهم. الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا، أعمار غير أعمار الإنس، فلا يتوفاهم حتى يبلغوا، حتى يصلوا إلى نهاية هذا العمر. أعمارهم مختلفة عن أعمارنا، لكن في النهاية سيدركهم الإيه؟ الموت. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراقهم بالله جل في علاه، زي ما بعض المشركين في مكة أشركوا بالله تبارك وتعالى بالملائكة، عبدوا الملائكة وقالوا أن الملائكة بنات الله. ولا يدعون أن هذه الملائكة آلهة كما ادعت هذا الادعاء بعض الأوائل، يعني بيعبدوا أفروديت، الرومان أفروديت، أفروديت ده إيه؟ أو كيوبيد. أنت بتشوفه بقى في فالنتاين، في عيد الحب، تلاقي بقى إيه واحد كده، تلاقي مالت طفل صغير كده عريان ولو جناحين وماسك سهم وقوس، صح كده، وبيضرب السهم في القلب، يعني خلاص بقى قذف الحب في قلب فلان، ويعمل لك بقى سهم كده ويكتب لك أول حرف منه وأول حرف من حبيبته. فالمقصود يعني أفروديت إله الحب والجمال، كيوبيد، كذا وكذا وكذا. فكانوا بينسبون أن هذه الملائكة هي آلهة. يبقى معنى أن احنا نؤمن، أو كيف نؤمن بالملائكة؟ أول شيء التصديق بوجودهم، ثاني شيء إنزالهم منازلهم، من خطهمش إيه؟ لا يتخطون المنزلة التي خلقوا من أجلها، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. الثالث هو الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله عز وجل إلى من يشاء من البشر، زي جبريل عليه السلام، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض. يعني إيه؟ يعني يرسل ملك رسول إلى ملك إيه؟ آخر. ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال الذين يكتبون الأعمال من حسنات وسيئات، ومنهم الذين يسوقون السحاب، يسوقون السحاب حتى ينزلون المطر فوق أرض. يعني عندك قطعتين من الأرض، إحداها في حاجة إلى الماء والأخرى لا، فتنزل السحاب المطر على هذه الأرض دون غيرها، رغم أن هذه الأرض وتلك ملتصقتان ببعضهما البعض تماما. من الذي يسوق تلك السحب؟ الله تبارك وتعالى أعطى القدرة للملائكة وأذن لهم بأنهم يحركون ويسوقون تلك السحب، فقد ورد القرآن بذلك كله وبأكثر. وتعالوا بنا لنتعايش مع ذلك بشيء من التفصيل اليسير. أولا، نؤمن بأسماء من علمنا اسمه من الملائكة، يعني كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وملك الموت ومنكر ونكير. فهذه أسماء كلها نعرفها، فجبريل وميكائيل وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، ركز معايا في الكلام ده، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة من الملائكة موكلون بما فيه الحياة. هتقول لي ازاي؟ اقول لك جبريل عليه السلام موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، لان جبريل هو الذي جعله الله تعالى وكيلا في نزول الوحي على الرسل، كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، الصور شيء يشبه البوق، شفت كيف في الأفلام تلاقي قديما استعملوا حاجة كده زي قرن ينفخوا فيه بحيث يعلموا الناس ان بدأت حرب او غارة او غيره، هو ده اسمه الصور، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. فإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند البعث من القبور. وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر يعني المطر والنبات، وبالقطر والنبات تكون حياة الأرض. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الملائكة في حديث استفتاح صلاة الليل، فكان يستفتح صلاة الليل بقوله لما يجي يقوم الليل يقول إيه؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جاب الثلاثة دول ليه؟ هؤلاء الموكلون بالحياة، إما حياة القلوب كجبريل، وإما حياة الأبدان كإسرافيل، وإما حياة الأرض، وهذا كمين؟ ميكائيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء على صراط مستقيم. هذا بالنسبة لهؤلاء الملائكة الثلاثة المشهورين الكبار، جبريل وإسرافيل وميكائيل. أما مالك فهو موكل بالنار، لقول الله تبارك وتعالى في محكم آية القرآن الملك الجبار عن أهل النار، ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فدلت الآية على أن اسمه مالك. وأما رضوان فموكل بالجنة، واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك، كثبوت اسم مالك، لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم والله أعلم. وأما السادس من الملائكة المعروفين أسماؤهم هو ملك الموت، ولكن قد اشتهر أن اسمه عزرائيل أو عزرائيل أو عبد الرحمن، لكنه لم يصح، إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم، فنسمي من وكل بالموت بملك الموت كما سماه الله عز وجل في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فالله تبارك وتعالى سماه ملك الموت. والسابع والثامن منهما من الملائكة هما منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يسألان الميت في قبره، وقد ورد في ذلك حديث عند الإمام الترمذي ضعفه بعض العلماء وقال إنه لا يمكن أن يطلق اسم منكر ونكير على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنكر الحديث وضعفه من هذا الباب، أن كيف يكون اسمه منكر ونكير رغم أنهم يفعلون ما يؤمرون. على كل حال فهما الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه. وللأمانة فإن بعض العلماء أيضا قد صحح هذا الحديث بهذا الاسم. ثانيا الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه، بعد أن تعلمنا الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم، وبعد أن تعرفنا على أسمائهم وبعض وظائفهم، نتعرف على الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه من هؤلاء الملائكة. فعلمنا بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وكانت هذه الصورة أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، 600 جناح قد سد الأفق، سد الأفق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل يعني الأشياء المختلفة الألوان من الدر والياقوت، من كل جناح من أجنحة جبريل عليه السلام، وهو له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، ده جناح واحد، إذا فرد هذا الجناح ينزل منه ألوان مختلفة من الدر والياقوت. فالمقصود هذا يدل على عظمته، ومع ذلك فإنه من الممكن أن يأتي على غير هذه الصفة، يتشكل في صفة غير هذه الصفة، كما أتى في صورة رجل شديد البياض شديد سواد الشعر، وجاء مرة على صورة دحية الكلبي وهو أحد الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وكان جبريل يحب أن يأتي في هذه الصورة لأن دحية الكلبي كان من الصحابة الجمال المنظر، منظرهم جميل، شكله جميل، وقد تمثل جبريل عليه السلام بشرا لمريم بنت عمران كما قال الله تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، يعني في صورة بشر. خلي بالك عشان بعض الجهال طلع يستدل على ان التمثيل حلال في التلفزيون والبطل والبطلة بالآية دي، يقول لك فتمثل لها بشرا سويا، يبقى التمثيل حلال، قال لك سيدنا جبريل بيمثل وهو جاهل بيمثل. واخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احد حملة العرش، رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن واحد من حملة العرش، فقال: أذن لي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن ربنا أذن لي أن أحدثكم، أعرفكم، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه، ما بين أذنه وكتفه، خفقان الطير، طير يطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. لما الطير يطير من شحمة الأذن لآخر كتفه 700 سنة، يبقى هو على بعضه قد إيه؟ وده ملك من ضمن 8، من ضمن 8 من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ده واحد من ضمن 8. هذا يسير عن الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة.